بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأكر عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم، يكشف الغطاء فهك من قواعدات تجمع من فنونه. سميته بالسلم المنورق، يلقى به سماء علم المنطقي، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافئا للمهتدي به إلى المطولات مهتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد. فهذا هو الدرس الثاني من دروس علم المنطق. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وبعد فالمنطق للجنان، وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته بعد البسملة والحمدلة، تكلم عن يعني حمد الله عز وجل، ويعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى المقصود. فانتقل مما ذكر إلى المقصود بقوله وبعد، أي بعد ذكر البسملة وما بعدها، فنشرع في المقصود. قال: وبعد فالمنطق للجنان. المنطق المقصود به هو العلم المخصوص، المنطق هو العلم المخصوص، وسيأتي معنا معانيه في الشرح. قال: وبعد فالمنطق للجنان، أي نسبة المنطق للجنان الذي هو العقل، كنسبة النحو للسان. نسبته كالنحو للسان، أي أن فائدة المنطق بالنسبة للعقل فائدته كفائدة النحو بالنسبة للسان، من جهة أن كل واحد منهما يعصم عن غي الخطأ، عن غي الخطأ أي يرتب. فمثلا الذي درس المنطقة يرتب أفكاره، يعرف الأفكار المرتبة ويعرف الفاسدة، ويعرف الترتيبات المرتبة والترتيبات الفاسدة والأقيسة، وكذلك الحدود والتعاريف. لذلك قال: فيعصم الأفكار عن غي الخطأ. فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، أي يعصم المنطق الفكرة والمقصود بهنا هو النظرة، عن غي الخطأ، أي عن الخطأ الذي هو غي، هو من إضافة العام للخاص، إضافة العام للخاص. فالغي أعم، سواء كان عن خطأ أو عن عمد أو عن عمد. قال: وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، أي عن الفهم الدقيق، يكشف أي يكشف الغطاء عن الفهم الدقيق، يكشف الغطاء عن الفهم الدقيق، يعصم الأفكار عن غي الخطأ، هذا في التفكير والنظر من المفكر أو من الناظر. وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، يكشف الغطاء عن الفهم الدقيق، هذا في من السامع. فالمفكر إذا فكر يعصم فكره عن الخطأ، والسامع كذلك، أو القارئ أو المتأمل ماذا يفعل؟ يكشف له ماذا؟ الغطاء عن الفهم الدقيق. ثم قال: فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. فهاك، الفاء هنا فصيحة، الفاء فصيحة، أي أنها واقعة في جواب شرط مقدر، أي إذا أردت، أي إذا أردت يعني بعض الأصول وكذا، فهاك من أصوله قواعد، أي هاك من أصوله، أي من أصول المنطق بعض القواعد، لأن من هنا تبعيضية، هذا نظم للمبتدئ، فلا بد أن تكون من تبعيضية. وهناك من قال أنها للبيان كما سيأتي معنا. قال: فهاك من أصوله ماذا؟ قواعد. وقواعد هنا يعني كما سيأتي معنا تعريف القاعدة، وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، سيأتي معنا تمثيل ذلك ومعنى القاعدة. والآلف هنا قواعد للإطلاق، وليست ماذا؟ للتنوين. لماذا؟ لأن قواعد منتهى الجموع وممنوع من الصرف، فلا يدخله تنوين، ألف هنا للإطلاق، كما في فوائد كذلك. قال فهاك من أصوله أي من أصول المنطق قواعد أي بعض القواعد المهمة التي تجمع لك الجزئيات الكثيرة. قال تجمع من فنونه فوائد أي تجمع هذه القواعد التي ستأخذها أو التي سيذكرها الناظم تجمع من فنون المنطق فوائد كثيرة أي من جزئياته تجمع من جزئياته فوائد كثيرة أي تجمع فروعا وجزئيات من فن المنطق. ثم انتقل المصنف رحمه الله كعادة المصنفين إلى الكلام على تسمية هذا النظم على اسم النظم أن النظام يذكرون في بعض الأحيان يذكرون أسماءهم وأسماء كتبهم وأسماء من دعاهم إلى التأليف وغير ذلك. هنا سيذكروا ماذا؟ اسم هذا النظم. فقال سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطقي أي سميت هذا التأليف والتأليف هنا مفهوم من السياق أنه يكتب قال بالسلم المنورق وفي التسمية إشارة إلى أن هذا النظم ماذا يرقى به إلى يعني إلى المطولات في هذا العلم وأنه وسيلة للصعود والتدرج في هذا العلم. سميته بالسلم المنورق يعني المزين. ثم قال يرقى به سماء أي يصعد به سماء علم المنطق يرقى به أي يصعد به صعودا حسيا صعودا معنويا به أي بهذا التأليف أو المؤلف سماء علم المنطق أي علم المنطق الذي هو كالسماء يرقى به سماء علم المنطق أي يرقى به علم المنطق الذي هو كالسماء فهو من إضافة المشبه به للمشبه فالسماء مشبه به وعلم المنطق مشبه علم المنطق مشبه فهو من إضافة المشبه به للمشبه. وفي الكلام استعارة قال والله أرجو أن يكون خالصا بعد أن ذكر اسم هذا الكتاب ثم يعني فائدته قال دعا الله عز وجل أن يقبل منه هذا العمل قال والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا أي ليس ناقصا لوجه الله الكريم ليس ناقصا ليس هذا التأليف خالصا أي ناقصا لا في التواب ولا في الإكمال ولا في أن يكون مطروحا كما سيأتي في الشرح. ثم قال وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي بعد أن دعا الله عز وجل أن يتقبل هذا الكتاب دعا كذلك أن يكون هذا الكتاب نافعا لمن يقرأه للمبتدئ وأن يكون نافعا للمبتدئ سيأتي معنى المبتدئ هو الذي لم يتصور المسائل وأن المتوسط هو الذي تصور المسائل لكن من غير دليل وأن المنتهي هو الذي تصورها بدليل. قال وأن يكون نافعا للمبتدئ يعني الذي أخذ في التعليم يهتدي به إلى المطولات يهتدي بهذا النظم إلى المطولات فإذا أراد أن يقرأ في كتاب أو في مطول في هذا العلم يكون قد أخذ قواعد مهمة يعني يستعين بها على فهم المطول في هذا العلم سواء كان نظما أو كان نثرا. سير قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للنسان وبعد يعتبر للانتقال من أسلوب إلى آخر والتقدير مهما يكون من شيء فأقول بعد البسملة وما بعدها المنطق إلى إذا آخر. قال وبعد يعتبر للانتقال من أسلوب الأسلوب هنا الأول هو المقدمة والأسلوب الآخر هو الشروع في المقصود. قال والتقدير مهما يكون من شيء أي تقدير ماذا بعد لأن ما بعده تقديرها ومهما يكون من شيء قال ابن مالك رحمه الله أما كمهما يكون من شيء وفا لتلوها وجوبا أولفا لأنها يأتي بعدها فاء الجواب لذلك قال فأقول مهما يكون من شيء هذا وبعد أصلها أما بعد أما عدم ذكر أما فيه تجوز صحيح أن يذكر أما بعد فأما بعد لأن أما هي التي تقدر بقوله مهما يكون من شيء فأقول بعد البسملة، فأقول بعد البسملة وما بعدها. زيد المنطق إلى آخره. سير. إنما قدرنا ذلك لأن الظرف من متعلقات الجزاء على الصحيح، فالمنطق أي ما معنى إنما قدرنا ذلك؟ يعني إنما قدرنا فأقول بعد، إنما قدرنا يعني فأقول بعد البسملة، فأقول بعد البسملة يعني أن بعد هي من متعلقات الجزاء، يعني بعد بعدو فين كتجي؟ في الجزاء ماشي في الشرط، مهما يكون من شيء هذا هو الشرط. الفاء رابطة بين الشرط والجواب، فأقول بعد، إذن بعد من متعلقات الجزاء الذي هو أقول، وإنما قدرنا ذلك لأن الظرف من متعلقات الجزاء على الصحيح. ثم قال زيد، قال على الصحيح يعني أنه فيها خلاف. فالمنطق أي العلم المخصوص، أي العلم المخصوص، وإن كان في الأصل اسما للإدراك الكلي القوة التي لما قال أي العلم المخصوص، لأنه المقصود به هو المنطق الاصطلاحي فهم للغوي، سيأتي معنا معاني المنطق في اللغة. وإن كان في الأصل، يعني ما معنى في الأصل؟ يعني في اللغة المنطق في الأصل يطلق على ماذا؟ إن كان في الأصل اسما للإدراك الكلي، اسما للإدراك الكلي، فيكون هنا مصدرا ميميا، المنطق مصدر ميمي فهو اسم للإدراك الكلي، يعني الإدراك فهم يعني العقل، كأنك قلت العقل، لأن مثلا عندما تقول الإنسان هو الحيوان الناطق أي المفكر الذي له عقل، ليس المقصود به الكلام. زيد، القوة التي هي محل صدور الإدراك، إن كان في الأصل اسما للإدراك الكلي، والقوة التي هي محل صدور الإدراك، لأن الأولى ليس العقل وإنما إدراك العقل، الثانية المحل الذي يصدر منه الإدراك الذي هو العقل، فهم؟ يعني الأول ماشي العقل مقصود به إدراك، الإدراك الذي يحصل بالعقل، الثاني القوة التي هي محل، فهو هنا يكون اسم مكان، يكون اسم مكان، إذن القوة التي هي محل صدور الإدراك. زيد، وللتلفظ الذي يبرز ذلك، للتلفظ الذي يبرز ذلك، فيكون ماذا؟ فيكون مصدرا، فهم؟ النطق، حلو قلت النطق، المنطق بمعنى النطق، فهم؟ إذن يطلق على النطق فيكون مصدران، ويطلق على محل النطق الذي هو العقل فيكون اسم مكان، ويطلق على الإدراك الكلي فيكون مصدرا ميميا. والتلفظ يبرز ذلك، معنى يبرز، يبرز ما في العقل، التلفظ الذي يبرز ذلك. زيد، لأن بذلك العلم يصيب الإدراك والتقوى القوة العاقلة، وتكون القدرة على التلفظ المبرز لذلك الإدراك. إذا هنا دار المناسبة ديال التسمية ديال هذا العلم بالمنطق، علاش؟ لأن بذلك العلم يصيب الإدراك، يعني يكون صائبا، تتقوى القوة العاقلة التي هي محل الإدراك، وتكون القدرة على التلفظ المبرز لذلك الإدراك، فهو من تسمية الشيء باسم ما يتعلق به، باسم ما يتعلق به الذي هو الأشياء الثلاثة. ثم قال، ثم صار حقيقة عرفية، يعني بعد مراعاة هذه الأشياء صار حقيقة عرفية، يعني متى أطلق المنطق انصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى العلم المخصوص. قال بعضهم كما نقل البناني رحمه الله، قال بعضهم وجه تسمية هذا العلم بالمنطقي، إذن شنو وجه التسمية؟ أن المنطق يطلق بالاشتراك على التكلم وعلى إدراك الكليات وعلى قوتها، ولما كان هذا العلم يقوي الأول، اش كيقوي الأول؟ هو التكلم، كيكون الكلام ديالك مقاد فهم، ويعطي الثاني إصابة الذي هو إدراك، كيكون إدراكك مصيبا أي صائبا، والثالث كمالا سمي بالمنطق. انتهى من البناني. سير، الجنان أي القلب بمعنى اللطيفة الربانية المتعلقة بالقلب اللحماني، اللحماني زيد، اللحماني تعلق العرض بالجوهر، تعلق العرض بالجوهر، إذن الجنان الذي هو القلب بمعنى المقصود به القلب بمعنى اللطيفة الربانية، اللطيفة الربانية إنما نسبها قال الربانية لأنه لا يعلمها إلا الله، إذن هي لطيفة، اللطيف ما خفية، اللطيف ما خفية. قال قال متعلقة بالقلب اللحماني. القلب اللحماني هو القلب المعروف مفهوم. ها قال تعلق العرض بالجوهر أي الجوهر الذي هو لا وجود للجوهر لا وجود للعرض إلا وهو متعلق بالجوهر كما هنا أي كما كتعلق اللطيفة الربانية بالقلب اللحماني. فالجوهر هو القلب اللحماني والعرض هو اللطيفة الربانية التي هي القلب. زيد نسبته أي المنطقي كنسبة النحو لللسان، فالمنطق نسبته للعقل. إذا المقصود نسبته نسبته أي المنطق، لم يرد النسبة الاصطلاحية يعني النسب نسبة، وبين المراد الفائدة بدليل قوله للجنان. زيد فالمنطق نسبته للعقل كنسبة النحو لللسان، في أن كل منهما يعصم ما يتعلق به. فالمنطق يعصم العقل عن الخطأ في فكره كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله فيعصم الأفكار. فيعصم الفاء هنا للتفريع أي يتفرع عن كون المنطق نسبته للجنان كنسبة النحو للسان، يتفرع عنه ماذا؟ أنه يعصم الأفكار عن غير الخطأ. فالفاء هنا للتفريع، والمقصود بالإصبط هنا معناها اللغوي، معناها اللغوي. زيد أي يحفظها الذي هو الحفظ. فيعصم الأفكار أي يحفظها. وتقدم أن الفكرة هو النظر، وهذا إشارة إلى أن الفكرة هو النظر. زيد وهذا إشارة، وهذا إشارة إلى تعريف المنطق بأنه علم يعصم أي يحفظ الأنظار، أي يحفظ الأنظار، أي يحفظ الأنظار عن وقوع غي الخطأ أي ضلاله. والخطأ ضد الصواب، وإضافة الغي إلى الخطأ من إضافة العام إلى الخاص، فإن الضلال قد يكون عن عمد، قد يكون عن خطأ يعني الغي، قد يكون عن خطأ ويكون عن عمد، فهو أعم، فلما أضافه إلى الخطأ فأضافه إلى الخاص غي الخطأ. زيد وهذا العلم تعصم مراعاته، مراعاته يعني مراعاة قواعده، يعني مراعاة القواعد، القواعد التي سنقرأ مراعاتها وملاحظتها وتطبيقها. ماذا تفعل؟ تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر أي النظر. زيد تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر أي النظر، لأنه إذا علم كيفية تركيب القياس من تقديم الصغرى على الكبرى، لأنه إذا علم كيفية زيد إذا علم كيفية تركيب القياس من تقديم الصغرى على الكبرى واستيفاء شروط الإنتاج ورتب المقدمتين كانت النتيجة صوابا سالمة من الخطأ. إذا كيف يعصم هذا الفن الفكرة عن الخطأ؟ لأنك تعرف كيفية تركيب القياس من تقديم الصغرى على ماذا؟ على الكبرى، واستيفاء الشروط التي ستأتي معنا شروط الإنتاج، ثم ترتيب المقدمتين لتكون النتيجة صوابا سالمة من الخطأ. النظم رحمه الله لما ذكر هنا نسبة المنطق للعقل هنا يتكلمون على ماذا؟ على المبادئ العشر كما قال المحشي تحت قوله فيعصم الأفكار إلى آخره. قال قد نظم بعضهم المبادئ العشرة فقال، والذي نظم هذه الأبيات هو الصبان رحمه الله صاحب الحاشية الألفية، قال له كتب كثيرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفاء، ومن درى الجميع حاز الشرف، الحد الموضوع ثمرة الفضل النسبة الواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع ومسائله. وقوله والبعض بالبعض اكتفى يعني أن بعض العلماء يكتفي ببعض هذه العشرة فيذكر أهمها، وأهمها الحد والموضوع والفائدة وحكم الشارع. قال البناني رحمه الله في كلامه على هذه المبادئ العشر إنهم يقولون حق على من أراد النظر في علم، يعني اللي بغيت تعلم شي علم ماشي يدير لابد يعرف هذا الشيء، ها هذا المبادئ، حق على من أراد النظر في علم أن يعرف مبادئه، حده ما هي مبادئه، حده أن يعرف مبادئه، حده وموضوعه وفائدته وحكمه. علاش؟ قال فبالحد يعلم ما هو ساع في طلبه، فاش كتعرف شي حاجه كتولي عارف اش كتقرا، وبالفائدة يقوى الباعث على الطلب، إذا علمت فائدة علم أش يقوى باعثك على طلبه، وبالموضوع يمتاز لك ذلك العلم عن غيره. إذن هذا أهم ما أهم المبادئ العشر: الحد الموضوع، الفائدة، والحكم. أما حد كما قال المحشي رحمه الله: علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية. إذن هو علم يبحث فيه لا، لكن لما قال علم يبحث فيه هذا كأنه رسم، كأنه رسم، كأن كونه يبحث في كذا وكذا هذا متعلق من متعلقاته. قال: علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية، لكن من حيث ماذا؟ من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، أو يتوقف عليه التوصل إلى ذلك. هذا المقصود ديال يعني هذا الكلام ديال المعلومات التصورية والتصديقية والمجهول التصوري والمجهول التصديقي، هذا الشيء كامل غنعرفوه فيما بعد، لذلك لأن نقف كثيرا مع هذا التعريف. هذا تعريف للمحشي، هناك من يعرفه باعتبار أنه آلة فيقول هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وهناك من يرسمه أو يعرفه باعتبار غايته فيقول علم يعرف به كيفية التوصل بالمعلوم إلى المجهول إلى آخره. ثم قال: وموضوعه، شنو هو الموضوع ديال علم المنطق؟ كما أن مثلا الطب ما هو موضوعه؟ جسم الإنسان، مفهوم؟ يعني ماذا يتناول؟ موضوعه المعلومات التصورية والتصديقية، لأن المعلومات التصورية هي اللي كتدي بنا لاش التعريف، والمعلومات التصديقية هي اللي كتدي بنا الأقيسة أو الحجج والتصديقات. قال: والتصديقية من حيث صحة إيصالها إلى المجهولات. قال: وغايته يعني ثمرته، ما هي ثمرته؟ مرت معنا كونه يعصم الأفكار عن غير خطأ. وقيل: غايته وفائدته معرفة تأليفات صحيحة والفاسدة، وكل ذلك صحيح، يعصم الأفكار ويعلم كذلك تأليفات به، يعلم الشخص تأليفات الصحيحة والفاسدة، وإن رد هذا الكلام كثير من العلماء. قال: وأما فضله فهو علمني، قال: فهو علمني يفوق ويزيد على غيره من العلوم بكونه عام النفع فيها، إذ كل علم تصور أو تصديق وهو يبحث فيهما، لكن بعض العلوم يفوقه من جهة أخرى. نقول أن فضله ماذا؟ أنه مفيد في معرفة ماذا؟ في معرفة اصطلاحات العلماء في كتبهم، وفي معرفة مقاصدهم في كتبهم، لأنه يستعمل كثيرا في الكتب، خصوصا الألفاظ التي تدور فيه. قال: وأما نسبته إلى العلوم فهو باعتبار موضوعه كلي لها، كلي لها. علاش؟ لأن كل علم تصور وتصديق، إذن هو كلي لها، هي كاملة كتدخل تحت منه، لأن كل علم تصور وتصديق. هناك من يقول نسبته التباين. ما معنى التباين؟ أي أنه علم مستقل بذاته، علم مستقل بذاته. قال: وواضعه إراسة بكسر الهمزة وفتحتين بعدها وضم الطاء، إراسة، وإن كان مشهور بين الناس أرسطو، ياك المشهور أنهم كيقولوا أرسطو، هنا ضبطه بقوله بكسر الهمزة وفتحتين بعدها وضم الطاء إراسة. ويقال له كذلك رسطاليس بضم الراء وحذف الهمزة من أوله وإحدى الطائين، إحدى الطائين كما ذكره يعني سعيد قدورة أو قصارة، علي قصارة، رسطاليس إراسة أو أرسطو، كله يعني لا نحن في العالم. قال: والاسم، اسم هذا العلم المنطق، يسمى كذلك بالميزان كما سماه يعني بعض العلماء، ويسمى بمعيار العلوم كما سماه به الغزالي رحمه الله. سمي بالميزان علاش؟ لأن القوة الناطقة يعني العقل ماذا يفعل؟ تزين به ما تفكر به من إدراكات، فتدرك صحة الصحيح وسقم السقيم. قال: واستمداده يعني من العقل، قواعد عقلية. قال: وأما حكمه فسيأتي الكلام عليه في قول الناظم: والخلف في جواز الاشتغال به إلى آخره، سيأتي معنا تفصيل في هذه الأبيات. مسائله ما هي؟ القضايا النظرية الباحثة عن هيئة المعرفة والأقيسة وما يتعلق بهما المبرهن عليهما فيه، يعني مسائل ديالو هي التصورات والتصديقات، مبادئ التصورات ومبادئ التصديقات، هذه هي الأربعة التي ستدرس في هذا الفن: مبادئ التصورات التصورات، مبادئ التصديقات التصديقات. قال: انتهى من صبان، يعني هذه مبادئ من الصبان رحمه الله. سير. وعن دقيق الفهم، أي فهم الدقيق، عن دقيق الفهم من إضافة الصفة للموصوف، أي عن الفهم الدقيق. زيد. أي الفهم الدقيق يكشف ذلك العلم الغطاء، أي الستر، شبه المفهوم الدقيق بالشيء المحتجب تحت الستر، الغطاء تخيل، والكشف ترشيح. قال فهاك الستر شبه المفهوم الدقيق بشيء محتجب تحت الستر، والغطاء تخيل، والكشف ترشيح. هذا يعني استعارة تخيلية، استعارة تخيلية. زيد. فهاك اسم فعل بمعنى خذ. الفاء هنا فصيحة، أي إذا أردت كذا كذا فهاك. قال اسم فعل بمعنى خذ على ما قال ابن مالك، والكاف حرف خطاب من أصوله، من طبعية كما قال بناني وغيره، وهناك من قال أنها للبيان. زيد. أي من أصول المنطق قواعد، أي خذ الألف هنا قلنا للإطلاق وليست للتنوين، فهم لأنه ممنوع من الصرف. أي خذ قواعد هي بعض أصول المنطق، يعني هذه القواعد التي سيذكر الناظم هي بعض الأصول في هذا العلم الذي هو المنطق. ثم هو يعرف لنا القاعدة، والقواعد جمع قاعدة، وهي قضية. ما معنى قضية؟ أش مبتدأ وخبر، فهم جملة اسمية أو فعلية. قضية يعني فيها حكم محكوم به ومحكوم عليه. هي قضية كلية يتعرف منها، يعني من هذه القضية الكلية يتعرف منها ماذا؟ أحكام جزئيات موضوعها. يعني كتكون عندنا واحد القاعدة، أش كان ما هي الفائدة منها؟ كنعرفوا دوك الجزئيات كاملة اللي داخلين تحت القاعدة ولا لا؟ إذا إلا عندك واحد القاعدة كتولي عارف الجزئيات اللي داخلين. بحال مثلا القاعدة في النحو، الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، الجزئيات ديالها زيد قائم، قام زيد، ضرب عمرو، خرج، إلى آخره. هذيك جزئيات كتدخل في القاعدة. كذلك هنا قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. هو مثل كقولنا كل موجبة كلية تنعكس جزئية. هذه دابا قاعدة عند المناطق، كل موجبة كلية تنعكس جزئية. وقال وكيفية تعريف أحكام الجزئيات، أن تقول مثلا، كيفاش نعرف الأحكام ديال الجزئيات؟ أننا نجيب واحد مثال ونزلع عليه هذه القاعدة. أن تقول مثلا كل إنسان حيوان، هذه تكون موجبة كلية، وكل موجبة كلية تنعكس جزئية، هي القاعدة، فينتج من الشكل الأول كل إنسان حيوان تنعكس جزئية، وذلك مثل قولك بعض الحيوان إنسان. هذا مثال يعني ما غاديش نوقفوا معاه بزاف، لان مازال ما عرفنا ما معنى الجزئية، ما معنى الموجبة، ما معنى الكلية، ما معنى تنعكس، الى اخره. هادشي غيجي معنا كله، لن نقف معه. مقصود ان القاعدة هي قضية كلية مقصود منها يتعرف منها احكام الجزئيات. قال زيد تجمع تلك القواعد من فنونه، اي المنطق، والجمع من فنونه اي المنطقي، يعني كيف سردك لها من فنونه اي المنطقي، والجمع للتعظيم. فنونه الجمع هنا للتعظيم او باعتبار ابوابه. زيد فوائد الالف كذلك للإطلاق، زيد جمع فائده، فائده وهو ما استفيد من العلم او المال او الجاه، كل ذلك يسمى فائده. كل ما استفيد من العلم او استفيد من المال او استفيد من الجاه يسمى فائده. والمراد بها زيد المراد بها الفروع المندرجه تحت القواعد، يعني الجزئيات، ديك الجزئيات اللي كتكون تحت من القاعده، هذا الذي يستفاد. أي تجمع القواعد فروعا وجزئيات من فن المنطقي. إذن فاش كتكون عندك القواعد، فروع كتاب داخلين لك في ديك القواعد. أي تجمع القواعد فروعا وجزئيات من فن المنطق. ويصح عود الضمير في تجمع، ديك تجمع إما تقول ديك إما ترجع على القواعد ولا ترجع على المخاطب. تجمع أنت، هذا يرجع على المخاطب. تجمع هي يعني هذه القواعد. إذا قلنا ترجع إلى المخاطب نديرو فيكون تقديرا آخر، فنقول أي تجمع أنت أيها المخاطب بسبب حفظ تلك القواعد فروعا من فن المنطق. زيد سميته أي التأليف المفهوم من السياق بالسلم، والسلم ما يصعد به عادة. السياق هو سابق الكلام ولاحقه، السياق سابق الكلام ولاحقه كما قال محشي. زيد بالسلم، سميته بالسلم، والسلم ما يصعد به عادة إلى أعلى منه، فتسميته أش قال سميته بالسلم، يجوز تقول سميته السلم، سميته بالسلم. سميتها مريم. زيد فتسميته الكتاب بذلك إشارة إلى أنه يتوصل به إلى أصعب منه من الكتب المنورقي بتقديم النون على الراء كما هو رواية على المصنف ويصح تقديم الراء. فتقول المرونق، يصح تقول المنورق وتقول المرونق، يعني كلك يدل على أنه مزين مزخرف مزوق. قال في قال البناني رحمه الله المرونق المحسن. قال في الصحاح رونق السيف ماؤه وحسنه، رونق السيف ماؤه وحسنه. سير يرقى أن يصعد به أي بهذا التأليف سماء علم سماء علم المنطقي أي علم المنطقي. هنا كذلك من إضافة المشبه به المشبه، أي يرقى به علم المنطق الذي يشبه السماء، الذي يشبه السماء. فهنا فيه استعارة، فيه استعارة إما تصريحية أو ممكنية وتفسيرها في محش. زيد هو كالسماء في الرفعة في الرفعة والشرف، فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه، ويصح أن تكون السماء أن تكون، يصح أن تكون هذيك تصحح عندكم أو ياك، يصح أن تكون أن صافي مسح سير. ويصح أن تكون السماء مستعارة للكتب، مستعارة مستعارة للكتب المطولة من هذا العلم، أي يتوصل بهذا التأليف إلى ما هو أطول منه من الكتب المؤلفة في ذلك الفن. والله منصوب على التعظيم أي لا غيره، كما استفيد من تقديم المؤلفة في ذلك الفن. كما استفيد من تقديم المعمول أرجو أي أؤمل منه لا من غيره أنت أن يكون ذلك التعظيم. منه لا من غيره استفاده من تقديم. والله أرجو أن يكون خالصا أي أرجو الله أن يكون، هذا إذن لا من غيره استفاده من تقديم المعمول على العامل، أرجو الله أن يكون خالصا. زيد أن يكون أن يكون ذلك التأليف خالصا من الرياء وحب وحب الشهرة والمحمدة لوجهه أي ذاته الكريم أي المعطي على الدوام. زيد الكريم أي المعطي على الدوام. ليس ذلك التأليف خالصا أي ناقصا بأن لا يعوق عن إكماله عائق، وليس ناقصا من الثواب والأجر لحب الظهور فيكون تأكيدا لما قبله، أو ليس ناقصا مطروحا في زوايا الخمول والإهمال بأن لا ينتفع به كما يشعر به ما بعده. والقالص في الأصل اسم لإحدى شفتي البعير الناقصة عن الأخرى. إذن القالص في الأصل أش يكون؟ اسم لإحدى شفتي البعير الناقصة عن الأخرى. البعير عنده أش؟ شفة، وحدة كبيرة وحدة صغيرة، ديك الصغيرة كتسمى قالص، تسمى القالص. إذن فالكلام فيه ماذا؟ فيه مجاز، فيه مجاز مرسل، فيه مجاز مرسل، ليس قالصا، لأن القالص خاص باش بالشفة ديال البعير الناقصة، ثم تجوز به إلى الناقص مطلقا. إذن هذا مجاز مرسل، مجاز مرسل. زيد من إطلاق ماذا؟ من إطلاق المقيد، من إطلاق من إطلاق المقيد وإرادة المطلق، أو استعمال المقيد، لا من استعمال المقيد في المطلق، هذا مجاز مرسل، من استعمال المقيد في المطلق. زيد وأن يكون ذلك التأليف نافعا للمبتدئ الذي أخذ في التعليم ولم يقدر على تصور المسائل. هذا هو المبتدئ الذي لم أخذ في التعليم الذي أخذ في التعلم ولم يقدر على تصور المسائل، يعني المبتدئ الذي لم يتصور المسائل، المتوسط تصورها من غير دليل، المنتهي تصورها بدليل. والأولى أنه يقول الذي أخذ في التعلم ماشي في التعليم، لأن التعليم هو تعليمك غيرك، هذا هو التعليم ولا لا؟ أما التعلم أن تتعلم أنت، لأن المبتدئ أخذ في التعلم. زيد وهذا من التواضع لأنه نافع للمبتدئ ولغيره من المتوسط والمنتهي. يعني للمبتدئ التواضع من المصنف رحمه الله كما عادة كما هو عادة كما هي عادة العلماء تواضعهم، لأنه نافع للمبتدئ وللمتوسط وللمنتهي كذلك. زيد ثم بين ثمرة نفعه للمبتدئ، ثم بين ثمرة نفعه للمبتدئ بقوله به إلى المطولات، أي بسببه، الباء هنا سببية، به إلى المطولات يهتدي، أي يهتدي بسببه إلى الكتب المطولة. ثم قال الناظم رحمه الله فصل في جواز الاشتغال، والخلف في جواز الاشتغال إلى آخره.